السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه المحاضرة الثالثة من قراءتنا لكتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق. وصلنا إلى صفحة 41، وكان الحديث في المحاضرة السابقة عن اتباع الصحابة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت عباداتهم مبنية على أن يكون الدين كله لله، وأن لا يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه الله، لا يبتدعون في عبادتهم ولا يفعلون شيئا لم يسنه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فبين ابن تيمية رحمه الله بذلك أن القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة كلها تبين هذا الأساس في العبادة. قال رحمه الله في صفحة 41: فلهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان متبعين للتوحيد الذي بعث الله به رسوله، مجتنبين لما نهاهم عنه من الشرك وأسبابه، واتبعوا أمره في منع الناس من قبره، فصار الشرك به وفعل المنكر عنده ممتنعا بعد موته كما كان ممتنعا في حياته. وهذا من فضائله وفضائل أمته، فإنه لا نبي بعده، وأمته لا تجتمع على ضلالة. ولو كان قبره بارزا لكان كثير من الجهال يريد أن يتخذه مسجدا ووثنا وعيدا، يقصد بكلمة عيدا يعني يزوره من وقت لآخر وينتابه، يعني يتناوب عليه. قال: كما فعل ذلك بقبر من ليس مثله، أو كما فعل ذلك بقبر من ليس مثله، بل ينسب إليه تقربا به. يعني فعل ذلك بقبر، يعني الدعية في كثير من القبور أنها قبور أنبياء وليست كذلك. فعل ذلك مثلا السدنة اللي هم الخدام القبر اللي هم بينتفعون منه بنذور الناس وبما يعطونهم من الصدقات، فيكذبون على الناس ويدعون أن هذه قبور أنبياء أو صالحين ليجمعوا منهم الأموال. قال: بل نسب إليه تقربا به أو طاعة له، لكن دفن، بيكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دفن في الحجرة محجوبا عن الناس، فلم يقدر أحد أن يشرك به ولا يتخذه وثنا، ولا يفعل عند قبره منكرا ولا يفعل عند قبره منكرا، فصار له خاصة لا يشركه فيها غيره فيما يأمر به وينهى عنه، فإن مسجده أسس على التقوى، والسفر مشروع إليه، والعبادة فيه فاضلة، وليس عند قبر غيره مسجد يسافر إليه، بل كثير من تلك المساجد بنيت لأجل القبور وذلك حرام. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك تحذيرا لأمته. هنا ابن تيمية رحمه الله يبين أن السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها مسجد النبي اللي هو المسجد النبوي. فبين أن السفر إليه مشروع وأن العبادة فيه فاضلة، يعني مستحبة، واضح. لكن محل البحث هنا في شد الرحال إلى القبر أو في تعظيم القبر بحيث يتحرى الدعاء عنده، أو يظن الظان أن التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم عنده يعني يتكلف الذهاب إلى قبره ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما مسجده فهو مؤسس على التقوى، هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، وقيل بل أفضلها مطلقا، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، والسفر إليه مشروع مستحب. يؤكد مرة أخرى أنه يقر بمشروعية ذلك، بل يدعو إليه، وإنما محل البحث فقط في شد الرحال إلى القبر أو غير ذلك من المسائل التي سيأتي بيانها إن شاء الله. هنا شباب، أحب أن أبين مسألة مهمة، وهي أن دراستك لأي مسألة ينبغي أن تكون خالية عن العواطف أو الأمور الأجنبية التي تتحكم في نظرتك للمختلفين في المسألة. بمعنى أنك مثلا يمكن أن تبحث مسألة اختلف فيها على حكمين، وليكن مثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا في الدنيا يعني، أو مسألة هل يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أو أي مسألة تخص شيئا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا صح أن تقول إن من أثبت هذه الفضيلة هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويوقره ويعظمه، ومن نفاها هو مجاف للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يحبه أو ينتقصه. هذا جهل في دراسة المسائل، وإلا لكان من جعل عيسى عليه السلام إلها أكثر توقيرا ممن جعله عبدا رسولا، وهذا منكر. فإذا التعظيم أو التوقير إنما هو للاتباع وليس الاختراع. يعني لا يصح مثلا أن تجعل باب التعظيم مرجعه للذوق أو الوجد، لا، باب التعظيم هو أن تقف على النص، فما ذكر في القرآن أو الحديث تتبعه. فنحن هنا حينما نختلف في هذه المسألة لا نقول إن من أثبت ذلك يعظم أو من لم يثبت ذلك يجافي النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحاول أن نرجع فيه إلى الأدلة وننظر من معه الحجة. فافهم ذلك، لأنه مثلا في مسألة النقاب مثلا بعض الناس يقول الذي يبيح كشف المرأة وجهها هذا شخص مميع، والذي يوجب عليها النقاب هذا شخص يعني عنده حشمة واحتياط وتوقير، أو العكس، ممكن يجعل الشخص اللي أوجب عليها النقاب متشددا متخلفا رجعيا يكره الناس في الدين، وفي المقابل يجعل من يعني استحب لها النقاب وأباح لها كشف الوجه إن هو إنسان متفتح ومتوسط. وكل هذه العوامل يا شباب أجنبية خارجة عن معنى الفقه. قال: وقد وأما النهي فإنه لا يمكن أن يفعل عند قبره شيء منكر أو يفعل. وأما النهي فإنه لا يمكن أن يفعل عند قبره شيء من المنكر، ولا يتمكن أحد من زيارة قبره والوصول إليه كما يتمكن من زيارة قبر غيره والوصول إليه حتى يفعل عنده ما يفعل. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: لا تجلس على القبور ولا تصل إليها. طبعا ابن تيمية إن شاء الله سيأتي معنا في كتاب الإخنائية بيان المسجد النبوي أنه صار محاطا بجدران بحيث لا يستطيع أحد أن يصل إلى قبره كما يصل إلى قبور غيره، وأن ذلك من يعني فضل له بأن لا يتمكن أحد من أن يشرك به عند قبره، وإن كان بعضهم طبعا يشرك لكن بصور أخرى، أنه يتعلق قلبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أنه يستجيب له أو يدعوه أو يتخذه قربانا أو شفيعا إلى الله، بمعنى بالمعنى الذي كان عليه المشركون يتخذون وسائط بينهم وبين الله. قال: وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فنهاهم عن اتخاذ القبور مساجد كما تقدم، ونهاهم عن الصلاة إليها، فنهاهم أن يجعلوها مساجد أو قبلة. وهذا لأن أصل الشرك في بني آدم إنما كان من الشرك بأصحاب القبور. هذا شباب من أخص مقاصد الكتب التي ستأتي معنا تباعا، سواء هذا الكتاب قاعدة عظيمة أو كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، أو كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، أو كتاب الإخنائية، أو غيرها من الكتب، فإنها تهتم جدا ببيان أن اتخاذ القبور مساجد، يعني أن يتحول القبر إلى مسجد أو يبنى عنده مسجد، أو أن يقصد هذا القبر بدعاء الله عنده وليس دعاء الولي فقط، هذا هو بداية الشرك، وهو أن تعظم آثار الأنبياء والصالحين بحيث تقصد بالصلاة والعبادة والدعاء لله، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا يتخذ هؤلاء وسائط بين العبد وربه، ثم بعد ذلك يتقرب إليهم. وهاتان الأخيرتان من أنواع الشرك، وما قبلها هو ذريعة من ذرائع الشرك، أن تتعمد أن تأتي قبرا معينا فتدعو الله عنده ظنا منك أن الدعاء هنا أرجى للإجابة، هذا من ذرائع الشرك وهو محرم منهي عنه. قال: فإن أول الشرك كان في قوم نوح. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وقد ثبت في الصحيح أنهم يقولون يوم القيامة: يا نوح أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. ولهذا لم يذكر الله في القرآن رسولا قبل نوح ولا أمة أهلكها قبل أمته. وقد قال تعالى في قصته: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال طائفة من السلف منهم محمد بن كعب القرظي: هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح، فلما ماتوا كان لهم أتباع يقتدون بهم ويأخذون بعدهم مأخذهم في العبادة. فجاءهم إبليس فقال لهم: لو صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى العبادة ففعلوا. ثم نشأ قوم بعدهم فقال لهم إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم. رواه عبد بن حميد في تفسيره عن محمد بن كعب. فابتداء عبادة الأوثان كان ذلك، وسميت تلك الصور بهذه الأسماء لأنهم صوروها على صور أولئك القوم من المسلمين. يعني هؤلاء القوم اللي هم الصالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، في هذه الروايات أو بحسب هذه الروايات كانوا صالحين وكان أقوامهم يحبونهم، لكنهم بدأوا بالغلو فيهم. أولا هم كانوا يقتدون بهم، وهذا جيد أن تقتدي بالرجل الصالح أو بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو غيره في العبادة، لكن الغلو اللي هو تجاوز الحد في العبادة أو اختراع أنواعا من العبادة لم يشرعها الله تبارك وتعالى. فإبليس أتاهم فوسوس إليهم أو زين لهم أن يصوروا لهم صورا حتى يكون أنشط لهم في العبادة وأشوق، يعني مثلا كلما فتر أحدهم أو ضعف ينظر إلى التمثال فإيه يتذكر ما كان عليه صاحبه. وهذا هو مدخل الشيطان. الشيطان له مداخل متنوعة، يريد أن يغويك بأي شكل كان، يريد أن يغويك بأي شكل كان. فدخل عليهم من هذا الباب، وهو أن يكونوا أنشط في العبادة حينما ينظروا إلى هذه التماثيل. ثم نشأ بعدهم قوم قالوا: إن من كان قبلنا، الذين كانوا قبلنا يعني كانوا يعبدوهم فعبدوهم. يعني نلاحظ هنا خطوات الشيطان، وأنه يدخل من مدخل يزين لك فيه العمل. قال: فابتداء عبادة الأوثان كان ذلك، وسميت تلك الصور بهذه الأسماء لأنهم صوروها على صور أولئك القوم من المسلمين، اللي هم الإيه القوم الصالحين، يعني الذين يعني الناس اللي هم جاءوا من بعدهم صوروا هذه التماثيل على صورة القوم الصالحين اللي هم المسلمين. وذكر البخاري في صحيحه عن عطاء عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التي كانت تعبد في قوم نوح في العربي تعبد. في رواية شباب إن هي في العربي بعدو، دي موجودة عند البخاري، يعني أصبحت كانت تعبد في قوم نوح ثم صارت تعبد عند العرب، أو صارت بعد عند العرب، فتنفع دي وتنفع دي. هنا اختلف هل عطاء هذا هو عطاء الخراساني أو عطاء ابن أبي رباح. طبعا الخلاف هنا مؤثر، لأن الحديث مروي عن ابن جريج عن عطاء، وابن جريج مكثر من الرواية عن عطاء ابن أبي رباح وهو سمع منه. وطبعا وإن كان ابن جريج يدلس عموما، لكنه لا يدلس عن عطاء لأنه سمع منه كثيرا جدا، بحيث لا يحتاج أن يدلس عنه، يعني مش محتاج أنه يأخذ أحاديث عن شخص آخر ثم يخفيه بينه وبين عطاء ابن أبي رباح. وقيل إن عطاء هنا هو عطاء الخراساني، وعطاء الخراساني لم يسمع منه ابن جريج، فلذلك هذا الحديث متكلم فيه من جهة الاتصال والانقطاع. ابن حجر رجح ان ابن جريج سمع الحديث من الاثنين، من عطاء الخراساني ومن عطاء ابن ابي رباح، فبالتالي عنده الحديث متصل. نرجع مرة اخرى لهذا الحديث. قال: ذكر البخاري في صحيحه عن عطاء عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التي كانت تعبد في قوم نوح في العرب تعبد، أما ود فكان لكلب بدومة الجندل، بعضهم بيضبطها دومة وبعضهم بيضبطها دومة، يعني في خلاف في ضبطها، وده مكان يعني مدينة بالشام مما يلي العراق يعني. وأما سواع فكانت لهذيل، دي هذيل حي من مضر، وأما يغوث فكانت لمراد، دي قبيلة باليمن، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. كل دي يعني يبين إن هي إيه، توزعت هذه الأصنام فصارت تعبد في قبائل أو أماكن معينة عند العرب يعني. ذكر ابن جرير في تفسيره: روى سفيان عن موسى عن محمد بن قيس يعني ابن مخرمة ابن نوفل قوله: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. قال: كانت أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت، يعني أخذهم خطوة خطوة. وروي عن ابن عباس إن تلك الأوثان دفنها الطوفان وطمسها التراب، فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشرك العرب. وقد قيل: شابهتها في الأسماء والجنس، ولم تكن أعيان هذه أعيان تلك. وكانت للعرب أصنام أخر: فلات لأهل الطائف، والعزة لأهل مكة، ومناة لأهل المدينة. وقد ذكر مثل هذا غير واحد من السلف. يعني ابن تيمية هنا لم يقصد بالبحث تحري ما هي الصورة التي أشرك بها قوم نوح، لأن القدر المشترك بين الأقوال هو قدر واحد، أنهم كانوا صالحين وكان أقوامهم يحبونهم، فجاء الشيطان فأوحى إليهم أن يصنعوا تماثيل على صورتهم لتذكرهم بالعبادة، فلما مات هؤلاء القوم جاء من بعدهم فعبدوهم من دون الله. فيبين أن تعظيم القبور أو اتخاذ القبور مساجد هو بداية الشرك، حتى لو كنت ستصلي عند القبر لله، أو كنت ستدعو عند القبر الله، أو سترجو الله، أو تشكو لله، لكن مجرد أن تقصد بدعائك أو شكواك أو تضرعك أو صلاتك أو صدقتك هذا المكان، فهذا هو بداية. هو طبعا هو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أصحاب من يفعلون ذلك، يتخذون القبور مساجد، لكن كذلك هو يجرك إلى الشرك الصريح، وهو أن تدعو هذا الشخص أو تجعله واسطة بينك وبين الله. صفحة 45 يا شباب. قال: وهذا الذي ذكروه أنه كان ابتداء عبادة الأوثان هو مبدأ الشرك من مبتدعة أهل الملل كالنصارى، يعني أيضا هذا انتقل إلى النصارى، هو مشهور جدا فيهم يا شباب، واللي شاف منكم الكنائس أو قرأ في تاريخ النصارى يعرف أنهم يصرفون معظم العبادات لرجال الدين، أو يصرفونها للتماثيل أو للصور على حسب نوع الكنيسة، أرثوذكسية أو مثلا كاثوليك، لكن عندهم هذه الفكرة، وهي أن الغلو في الصالحين عندهم والتبرك بهم والصلاة لهم وبل الاستغفار أمامهم والشكوى إليهم وهكذا. قال: فإنهم صوروا تماثيل الصالحين والأنبياء وقالوا: هذا فعلناه تذكارا لنتذكر بصورهم أحوالهم، فتكون أنشط وأشوق لنا إلى التشبه بهم. ثم صاروا يدعونهم ويطلبون منهم الشفاعة اللي هي الوساطة، يعني يقولون: نحن نطلب من هذه التماثيل أن يشفعوا لنا، والمقصود طلبنا من أصحابها أن يشفعوا لنا. اللي جاي ده شباب خلاصة ما سبق يعني. قال: ولما كان هذا مبدأ الشرك في النصارى وفي القبور، سد النبي صلى الله عليه وسلم ذريعة الشرك. ففي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. فلم يكن في عهد الصحابة والتابعين بل وتابع التابعين كمالك وأبي حنيفة وغيرهما في ديار الإسلام قبر يتخذ مسجدا ولا يصلى إليه، ولا كان في عهدهم في بلاد الإسلام قبر ولا مشهد يسافر إليه. لاحظ أن ابن تيمية يريد أن يبين أن هذا الأصل كان ممتدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته في عصر الصحابة وفي عصر التابعين وفي عصر تابع التابعين. طبعا معروف ان تابع التابعين اللي هو رأى التابعين ولم يلقى الصحابة، يبقى التابعون هم الذين لقوا الصحابة، واتباع التابعين هم طائفة ربما ادركوا الصحابة لكن لم يلقوهم، او ادركوا صغار الصحابة مثلا ولم يسمعوا منهم، فهما مختلف في في في في ذلك. لكن عموما هو يقصد الجيل، يعني يقصد ان هناك ثلاثة اجيال لم يكن فيهم هذا الامر، هو ان يتخذ قبر مسجدا او يصلى او يصلى اليه او نحو ذلك، ولا قبر يسافر إليه. قال: وإنما حدثت المشاهد على القبور بعد القرون الثلاثة. دي فائدة شباب، إن احنا إيه يعني، دي فائدة إن فكرة المشاهد أنها تصنع على القبور وتعظم، هذا لم ينشأ إلا بعد القرون الثلاثة. فلم يكن يصلى عندها لله ولا يقصد الدعاء عندها، فضلا عن أن يكون يقصد أن يدعى صاحبها. يعني هي لم، احنا عندنا هنا صورتان: الصورة الأولى أن يتعمد الدعاء عندها لله، الصورة الثانية أن يدعو صاحب القبر نفسه. فلا هذا ولا هذا، أو يسأل، اللي هو يعني فضلا عن أن يكون يقصد أن يدعى صاحبها أو يسأل. ويقال إن نستشفع به كما يفعله النصارى. بل لما فتح المسلمون العراق وجدوا قبر دانيال وعنده مصحف، قال أبو العالية: أنا قرأته وفيه أخباركم، وكان أهل المكان يستسقون به، فكتب فيه أبو موسى إلى عمر، فكتب إليه عمر يقول: احفر بالنهار 13 قبرا وادفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن به الناس. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسافرون إلى المساجد الثلاثة، يعني وبين أن عمر سد الذريعة حتى لا يكون، لا يفتح عليهم بابا من أبواب البدع أو الشرك. قال: وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسافرون إلى المساجد الثلاثة لأجل الصلاة فيها وللدعاء ونحو ذلك، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أخرجاه يعني في الصحيحين يعني يا شباب. أخرجاه في من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. حتى كان ابن عمر يأتي إلى بيت المقدس فيصلي فيه ويخرج لا يشرب فيه ماء، رجاء أن تصيبه دعوة سليمان عليه السلام: اللهم لا يأتي هذا البيت أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كيوم يعني ده يوم، ده هيبقى ظرف يعني، هيبقى وينفع كيومي، ينفع ده وده يعني. قال: ولم يكونوا يتخذون ذلك وقت الحج. طبعا هو الحديث اللي هو، عشان الحديث ده بعض أهل العلم صححه، فقط أريد أن أنبه على التعليق اللي هو في صفحة 47. قال بيتكلم عن أن الحاكم صحح هذا الحديث ووافقه الذهبي. بينت قبل ذلك في دروس الحديث يا شباب أن هذا المصطلح الذي اشتهر مؤخرا، أنهم يقول صححه الحاكم ووافقه الذهبي، هذا المصطلح يحتاج تحريرا. لماذا؟ لأن الذهبي كان يختصر كتاب مستدرك الحاكم، الحاكم صنع كتاب المستدرك يستدرك فيه أحاديث لم يخرجها الشيخان البخاري ومسلم أو أحدهما يعني، فهذا الكتاب وقع فيه أحاديث كثيرة ضعيفة وأحاديث منكرة وأحاديث موضوعة، فالذهبي اختصر الكتاب أو لخصه. فبعض الناس كلما وجد الذهبي سكت عن الحديث يظن أن ذلك موافقة، أن ذلك موافقة من الذهبي للحاكم، فيقول صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهذا ليس بصحيح. الصحيح أن ألا تنسب إلى الذهبي إلا ما قال فيه قلت، لأنه في الأصل يلخص الكلام، فإذا كان الحاكم صحح الحديث فهو يبين أن الحاكم صححه، فإذا سكت فهذا لا يعد إقرارا، واضح، إنما يعد إقرارا إذا قال قلت ثم وافقه، أما قبل ذلك فلا ينسب التصحيح للذهبي. وفي رسالة جميلة جدا مختصرة لأحد الباحثين اسمها إياك والاغترار بما نسب للذهبي من موافقة وإقرار، يعني يبين إن هذا الخطأ المشهور، وبالفعل هذا خطأ كان مشهورا جدا. وأنا كنت حينما اطلعت على هذا الكتاب تقريبا قبل 13 عاما تقريبا، اشتريت كتبا، ثلاث كتب منه، كان هو كتاب رخيص يعني، ووصلت كتاب لشيخنا الشيخ محمد عمرو رحمه الله، وأقر ما في هذا الكتاب، وقال إن هو فعلا رجع عن اجتهادي القديم، لأن الشيخ محمد عمرو رحمه الله كان أيضا يفعل ذلك، كان يظن أن الذهبي حينما يسكت فهو يقر، لكنه كان رجع قبل أن يقرأ حتى كتاب هذا الكتاب يعني. وأرسلت نسخة للشيخ أبو إسحاق الحويني، أعطيتها له يعني، لأنه أيضا كان عمل كتاب يبين فيه أوهام الحاكم، أوهام الذهبي على الحاكم، إن الذهبي يعني وافق الحاكم وهذا وهم منه، فأرسلت إليه هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يغير فكرة كتابه أساسا، لأن احنا بنقول إن الذهبي أساسا لم يوافق، وإنما فقط هو يختصر الكتاب فلا ينسب له قول. وكذلك الشيخ طارق عوض الله عرضت عليه الكتاب وهو أقر بما فيه، كان ذلك في مسجده، كان لي مسجد يدرس لنا فيه، وكنت أحضر دروسه في مكان في مصر الجديدة، مش عارف اسمه، الزيتون، حاجة الزيتون، والله نسيتها، مش عارف حلمية الزيتون ولا اسمه ايه. المهم ان يعني انا اريد ان اقول لك ان هذه الفكرة كان عليها كثير من المحققين من اهل الحديث، يعني ان مجرد ان الذهبي يسكت هذا لا يعد اقرارا، لا يصح أن تنسب للذهبي أنه يقر أو يوافق الحاكم إلا إذا قال قلت، لابد أن يكون عندك قرينة على أنه يقر هذا الحكم. طيب، قال ولم يكونوا يتخذون ذلك وقت الحج، صفحة 47، بل كانوا يحجون ويأتون إلى بلادهم، يعني بيحجوا وبيعملوا يا شباب ويرجعوا لبلادهم. وكان عمر يقول، يعني بعد ما الناس تنتهي من مناسك الحج، عمر رضي الله عنه يقول: يا أهل الشام شامكم، يا أهل اليمن يمنكم، يا أهل العراق عراقكم، يعني كل واحد فيكم يرجع لمكانه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني خشي أن الناس لما تأتي كلها إلى هذا المكان وشيئا فشيئا يعيش هناك تقل عظمة وحرمة البيت في قلوبهم، وانت نفسك ترى ان الكثير من اللي هم الناس اللي هم ساكنين قريب من المسجد لا يشعرون بقيمته، بينما الشخص اللي بيأتي من بعيد يكون متلهفا ومعظما وفي شوق. قال ولكن كانوا يأتون مسجد المدينة والمسجد الأقصى بحسب ما تيسر، ليس لذلك وقت، ومنهم من يتيسر له ذلك وقت الحج، ويعني بيروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقت في الحج، يعني زي ما احنا بنعمل كده، بنروح الحج وبالمرة نذهب إلى المسجد النبوي ونشد الرحال إليه ونصلي فيه ونكثر من الصلاة. قال وكان الصحابة يتحرون دبأ مقصد جديد شباب مهم جدا، هنا مقصد مهم جدا يا شباب، وهو يعد مقدمة لما سيأتي، وهو أن الصحابة كانوا يتحرون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ليس فقط في صورة الفعل ولكن في قصد النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقصد منه التقرب إلى الله يتقربون به إلى الله، أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا يعني بغير تعمد عبادة، كأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بال في مكان معين أو مشى في طريق معين أو صلى في المسجد في مكان معين دون أن يتحراه، يعني المكان الذي اتفق معه أو اتفق له صلى فيه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أكلة معينة فلم يبين معنى عبوديا فيها، فهذا لا يفعله الصحابة تقربا إلى الله. إذن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون فقط في صورة الفعل ولكن في النية من الفعل. يعني مثلا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى أو صلى قيام الليل على أنه مستحب، فلو صليته أنت على أنه واجب وألزمت نفسك به كإلزام الواجب فهذه بدعة، لأنك وإن وافقته في الصورة فقد خالفته في القصد. واضح؟ هذا الكلام الشباب هو مبحث أصولي نفيس جدا، ابن تيمية سيكرره في كتب كثيرة كثيرة جدا، لكن توسعه الأكبر في هذا الكتاب وفي كتاب قاعدة جليلة، وسيبين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه اجتهد في بعض هذه الأمور لكن الصحابة لم يوافقوا، وكان عامة الصحابة على خلاف هذا الاجتهاد، ثم أصل لفكرة أن صحابيا يمكن أن يجتهد ويخطئ في هذه المسائل أو يستدرك عليه غيره من الصحابة. طيب، فهذا البحث يا شباب يدخل في الأصول الفقه كذلك، وهو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا البحث كبير، حتى في كتاب للأشقر مجلدين هو اسمه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وأثره في الأحكام، لمن يريد أن يتوسع في هذه المسألة. قال: وكان الصحابة يتحرون، بدي دي مقدمة جديدة شباب، ممكن نخليها فقرة يعني خاصة، اللي هي معنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو تجعل لها عنوان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صورة العمل وفي القصد من العمل. قال: وكان الصحابة يتحرون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فما فعله على وجه العبادة فعلوه كما فعل، وإذا خص مكانا أو زمانا بالعبادة فيه خصوه هم أيضا بالعبادة، كما كان يخص مشاعر الحج مثل عرفة ومزدلفة ومنا بما شرع فيها من العبادة، وقد قال لهم: خذوا عني مناسككم، فكانوا يقصدون أن يفعلوا كفعله. واضح شباب؟ يعني نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أماكن وأزمنة بعبادات أو بأعمال صالحة، فما خصه النبي صلى الله عليه وسلم وظهر لنا أنه خصه لمعنى تعبدي نخصه كذلك. واضح؟ فهذا من الاتباع. وكذلك كان يقصد، نحن في صفحة 47، وكذلك كان يقصد تخصيص المسجد الحرام ومسجده ومسجد قباء فيخصونها، لكن مسجد قباء لم يشرع السفر إليه ولكن شرع اتيانه من القرب، يعني لما تكون جنبه تروح له، كما قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كانت له عمرة. ده يعني الحديث ده مختلف في ثبوته، وإن كان صححه عدد من أهل العلم. قال: وكذلك كان سلامة بن الأكوع يتحرى الصلاة في مكان من مسجده ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة فيه عند اسطوانة فيه. لاحظ أن إيه؟ أن سلمة بن الأكوع لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى، يعني يقصد أو يتعمد هذا المكان، فكان هو كذلك يتحرى. واضح؟ يعني ابن تيمية يذكر لك صورا حصل فيها نوع من التخصيص لمكان أو زمان معين، فكذلك كان الصحابة وكذلك نحن. قال: وكذلك يعظمون شهر رمضان وعشر ذي الحجة ويوم الجمعة ونحو ذلك مما كان يخصه صلى الله عليه وسلم بالتعظيم، يعني كان يخص أزمنة ويخص أمكنة. واضح كده؟ هنا بقى هيبدأ بقى. قال: وما فعله على وجه الاتفاق. كلمة اتفاق يعني دون تحري أو قصد، يعني المكان اللي تيسر له. خلاص كده النبي صلى الله عليه وسلم ماشي رايح طريق، رايح مكان معين، فمشي من طريق ما بينش للناس ان المشي في هذا الطريق هو عبودية او بيعطي ثواب او ان لانه فيه مزية خاصة، لا، هو المكان اللي تيسر له. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فلا مكان فاضي صلى فيه، دون ان يبين لنا ان هذا المكان بعينه فيه ايه، فيه خاصية معينة. لذلك شباب الله سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. واضح كذا؟ والصحابة أنفسهم علموا هذا المعنى. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل في بيتي حتى تفطرت قدماه، ومع ذلك لم يتعمد أحد من الصحابة مع حرصهم على الخير وتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحرص واحد منهم على أن يقول لأم المؤمنين عائشة ممكن تسمحي لي أن أنا أدخل أصلي في المكان اللي كان بيصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لماذا؟ لأنهم علموا أن ذلك ليس اتباعا، لأن قصد الصلاة في هذا المكان تحديدا ليس له مزية عن غيره، واضح كده؟ فكان عندهم تقييد الأزمنة والأمكنة توقيفي يرجع فيه إلى الشرع. قال: وما فعله على وجه الاتفاق مثل مسيره، هيضرب لك أمثلة هنا، مثل مسيره في طريق وصلاته فيه، يعني في طريق إذا نزل وصب ماء فضل معه أو ماء فضل معه في أصل تحت شجرة. وكان ابن عمر، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم عمل أفعال مثل هذه الأفعال فهذا لا يسن لنا أن نفعل نفس الأفعال في نفس الأماكن، لا. فابن عمر، فهنا ابن تيمية هيبين ابن عمر كان يفعل ذلك، واضح، لكن بعد كده سيبين أن هذا اجتهاد ليس صحيحا. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه يحب أن يفعل كفعله، وأما أكثر الصحابة فلم يكونوا يقصدون ذلك. يعني ابن تيمية بيّن أن ابن عمر خالف أكثر الصحابة وأن هذا اجتهاد منه. يمدح ابن عمر رضي الله عنه على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، ولكن يبين أن هذه التفصيل المعينة في اتباع ابن عمر لم يكن عليها الصحابة الأكابر الذين كانوا أعلم من ابن عمر وأحرص على الخير من ابن عمر، بل بعضهم أنكر شيئا من هذه الأفعال. قال: وأما أكثر الصحابة فلم يكونوا يقصدون ذلك، لأن المتابعة هي دي بقى قاعدة شباب، هذه قاعدة، لأن دي قاعدة شباب، قاعدة أصولية مهمة جدا وقاعدة فقهية وحطها في أي باب. قال: لأن المتابعة هي أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فلا بد أن نشاركه في القصد والنية، فإنما الأعمال بالنيات، فإذا قصد العبادة بالعمل فقصدنا العبادة منه كنا مقتدين متبعين متأسين به، وأما إذا لم يقصد به العبادة بل فعله على وجه الاتفاق لتيسره عليه فإذا قصدنا العبادة به لم نكن متبعين له. خلاص كده، يبقى كده ايه ده كانها جمله اعتراضيه كده. هيقول ايه: ومشى ناقته في الطريق، او مشي بناقته في الطريق، ومشي ناقته في الطريق. يبقى كده كلمه مشي دي هتعطف على كلمه صب ماء اللي هي فوق خالص في الايه، في السطر الرابع. يعني بيقول إيه؟ مثل سيره في طريق وصلاته وصب ماء، خلاص كده، ومشي ناقته. يبقى كده كان في جملة اعتراضية بين فيها فعل ابن عمر وبين فيها هذه القاعدة، ثم يرجع يعطف: ومشي ناقته في الطريق وصب ماء أو ماء فضل من وضوئه، الوضوء اللي هو الماء المستعمل في الوضوء، يعني في شجرة هناك ونحو ذلك. هو لم يقصد به مكانا معينا بقصد العبادة بصب الماء في تلك الشجرة دون غيرها، أو قصد العبادة بمشي رجليه في ذلك الجانب دون غيره، بل قصد أن يمس بالماء ما قرب منه من الشجر لا يضيع ولا يضيع، يعني عشان الماء ما تضيعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف شجرة معينة فقال بدل ما الماء تضيع، اللي هي شوية الماء اللي اتبقت من الوضوء، تنتفع بها الشجرة. فإحنا بقى شباب لما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم نتبعه في ماذا؟ نتبعه في الفعل نفسه، إن إحنا مثلا لما يكون معنا مية بدل ما نرميها نفيد بها أي حاجة، نفيد بها حيوان يشرب منها أو نفيد بها شجرة، مش إن إحنا نروح لنفس الشجرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم صب فيها، لأنه لم يتعمد تلك الشجرة بعينها، ولكن هي الشجرة التي تيسرت، هي الشجرة اللي كانت جنبه، واضح كده؟ قال: بل قصد أن يمس بالماء ما قرب منه من الشجر لا ولا يضيع، ففعل ما يسره الله له من الفعل، كما كان يأكل ما تيسر ويلبس ما تيسر، فكان لا يعيب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه، وكان يأكل من تمر مدينته كالرطب، وأما ما لم يوجد فيها فلم يكن يأكله، يعني لم يكن يتكلفه، يعني لأنه لم يوجد، ولو وجد لأكله، لو كان موجود لأكله. خلاص كده، فاتباعه في ذلك أن يأكل الرجل من طعام بلده ما تيسر. أهو ده بقى من أحسن ما يكون يا شباب، إن الإنسان يكون فقيها في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم كيف. أضرب لكم مثال يا شباب، ركزوا معايا كده، خلينا ناخد صورة صورة محددة. مثلا جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذا لي في الزنا. خلاص الشاب بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا يعني إيه كل شرائع الإسلام كويسة، بس أنا يعني إيه أحب فعل الفاحشة، فممكن تأذن لي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا معه، قال له: ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، وهكذا الحديث المعروف. اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن تتبعه في الأصل في المنهج، إن هو كان رحيما رفيقا، يستعمل أدلة عقلية وفطرية يقنع بها أو يسعى في إقناع من يحدثه أو المتلقي. أنت بقى تاخد الفكرة دي وتطبقها بآليات زمانك وما ينفع المتلقي. مش لازم تقول نفس الجملة، مش لازم تفعل نفس الأفعال، وإنما تأخذ الفكرة نفسها. واضح كده؟ مثلا تجد صحابيا من الصحابة كان يفعل فعلا أعجبك. يا عمر بن الخطاب مثلا كان شديدا في وقت الشدة، لينا في وقت اللين، أو أبو بكر رضي الله عنه، أي واحد من الصحابة. مش لازم تفعل نفس الفعل، وإنما تأخذ المنهج وتستعمل وتختار من الأساليب ما يناسب عصرك. هذا شباب اسمه فقه الاتباع، فليس الاتباع أن تفعل حرفيا ما فعل. واضح؟ فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم مش انك تاكل نفس الاكل اللي بياكله، لا، انك تاكل بنفس الطريقه. انه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف شيئا غير موجود، وكان يرضى بالموجود ولا يعيب طعاما، والذي يتيسر له ياكله، واخد يا مثلا لا يطلب مفقودا ولا يرد موجودا، وهكذا وهكذا. هنا بقى ابن تيميه هيفرع تفريعه جميله جدا، بيقول إيه: وهذا كما أمر أهل المدينة أن يخرجوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير، لأنه كان قوتهم، لأنه كان قوتهم، يعني هو ده اللي كان موجود عندهم، فيخرجوا الزكاة منه. فمن كان قوته القمح فهو مأمور أن يخرج قمحا عند جماهير العلماء، وإن قال بعضهم إن التمر أفضل وليس له أن يخرج الشعير عند الجمهور، وفي إخراج التمر نزاع أيضا. ده بقى عظيم جدا يا شباب. إيه هو؟ إنك أنت تنظر إلى مناط الحكم بالتحديد، يكون عندك دقة. واضح؟ ده اللي بيسموه تنقيح المناط كده، إنك تركز. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما في الزكاة في صدقة الفطر أمرهم بأن يخرجوا صاعا من كذا وصاعا من كذا، هل المراد هنا بشكل عام هو إعانة الفقير في هذه الأيام، أم المراد إعانته خاصة بالأكل في هذه الأيام فيكون بأي أكل، أو إعانته خاصة بالحبوب، واضح، فيكون هذا مقصورا على الحبوب، أو إعانته بنفس الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف، فهنا يختلف العلماء بناء على ذلك. والذي أراه هو القول الذي عليه ابن تيمية، أن يخرج كل إنسان من قوته، من قوته هو، وأن هذه الأصناف ليست توقيفية، وإنما ذكرت كمثال لقوت البلاد، فكل من له قوت غير هذا القوت فيخرج من قوت بلده، لا يخرج للناس شيئا لا يكون يعني معنيا عندهم أو مهما عندهم، أو ربما أصلا ما بيأكلهوش، يعني فاهم. قال: وقد ثبت عن ابن عمر، طبعا المسألة فيها خلاف يعني، لذلك بعض الذين قالوا يخرج مالا، لاحظ أن المراد هو إعانة الفقير، وهذا أيضا قول فقهي معتبر. واضح؟ وإن كان في خلاف في المسألة، لكن هذا ليس وقت بحث المسألة، فقط نريد أن نقول فقه الأئمة لمعنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه رأى قوما ينتابون مكانا يصلون فيه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفر، ومكان حل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركته الصلاة فيه فليصلي وإلا فليذهب. يعني هذا نص واضح أهو، يعني بيقول إن عمر رضي الله عنه لما وجد جماعة ينتابون مكانا معين قال لهم: خير يا جماعة، خير، انتوا ايه اللي خليكوا خصيتوا هذا المكان بالصلاة؟ قالوا: بس النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسافر صلى فيه. قال لهم: يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم إن الصلاة هنا فيها ثواب مثلا، ولا كان بيتعمد انه كل ما يجي في يسافر يروح يصلي في المكان ده؟ لا، هو ده المكان اللي تيسر له. فقال لهم: لو واحد فيكم ايضا هو ماشي تيسر له نفس هذا المكان صلى فيه، والا فليذهب. واضح كده؟ لا تتخذوا اثار الانبياء مساجد. فهذا نهي يا شباب عن الفعل نفسه، ونهي كذلك عن كل ما يفضي الى الغلو غير المشروع أو ما يتخذ بعد ذلك ذريعة للشرك. قال وهذا نهي عن مثل ما كان يفعله ابن عمر. يعني هو قال مع أن ابن عمر لم يكن يقصد لا هو ولا غيره من الصحابة إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء للعبادة، بل إنما قصد متابعته في صورة الفعل. يعني ابن عمر رضي الله عنه كان بيحب يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء يعني، ففي أشياء منها هي في الأساس لم يكن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة، فبالتالي لا يسن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإنما يسن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تقربا نفعله تقربا. فهنا ابن تيمية بيقول إن الذي نهى عنه عمر بن الخطاب هو قريب مما كان يفعله ابن عمر، وإن كان ابن عمر نفسه لم يكن يقصد الإتيان الأمكنة التي فيها أثر الأنبياء للعبادة، وإلا فكان أمامه أماكن كثيرة ومع ذلك لم يفعلها، وإنما كان يتابع في صورة الفعل، يعني كأنه يريد أن ينال بركة ذلك وإن كان الصحابة لم يكونوا يفعلون هذا الفعل. قال وأما الأمكنة التي كان يقيم بها ويجلس فيها وينزل بها ليلا ونهارا، والطرق التي كان يسير بها، والمواضع التي كان ينزلها في أسفاره، فلم يكن أحد من الصحابة يقصدها لصلاة فيها ولا دعاء ولا غير ذلك، مثل حجر أزواجه التي كان يقيم بها ليلا ونهارا، فلم يكن أحد منهم يقصد زيارة تلك البقاع والصلاة فيها والدعاء. صح، يعني كان أمامهم هذه الحجرات النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها للنهار، صح ولا لا؟ ومع ذلك لم يتعمد أحد أن يدخلها. ما وجه الاستدلال من هذا شباب؟ وجه الاستدلال هنا يمكن أن أجعله في أمرين: حرص الصحابة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص الصحابة على الثواب مع عدم فعلهم لهذه الأمور يدل على أنهم فهموا أن ذلك ليس اتباعا مشروعا. أعيدها مرة أخرى شباب عشان تفهم وجه الاستدلال. وجه الاستدلال من هذه الأمور السابقة أن الصحابة معلوم حرصهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم حرصهم على الثواب، خلاص، وهم أفقه الأمة، ومع ذلك لم يتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتعمدوا أن يقيموا في الأماكن التي أقام فيها أو يتحروا الصلاة في الأماكن التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين أن فيها مزية معينة للعبادة أو الثواب. فلما لم يفعلوا ذلك مع حرصهم على الثواب وفقههم وعلمهم، دل ذلك على أنهم عرفوا أن الاتباع المشروع لا يدخل فيه هذه الأمور. واضح يا شباب؟ طيب، قال وكذلك غار حراء الذي كان يتحنث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني قبل البعثة يتعبد في هذا الغار، وغار ثور الذي كان فيه هو أبو بكر، وغار المرسلات الذي نزلت عليه فيه سورة المرسلات. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار، وكان في حية كده، يعني كان موجود حية في هذا الغار، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المرسلات في هذا الوقت، والصحابة ابتذروا الحية عشان يقتلوها فهربت منهم، فيعني سمي هذا الغار بغار المرسلات يعني نزلت فيه السورة. قال ومثل منزله لما حاصر قريظة والنضير، ومثل طرقه في أسفاره، فلم يكن أحد من الصحابة يقصد زيارة هذه الأمكنة. شوف، لا يقصد الزيارة، يعني مجرد حتى الزيارة، واحد ما يجيش يقول لك يا نروح الأماكن دي تفكرنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا، حتى الزيارة ما كانوش يقصدوها، لا الزيارة ولا الصلاة ولا الدعاء، ولا الصلاة فيها ولا الدعاء. وإذا لم يكونوا يفعلون هذا بالبقاع التي حل بها أفضل الخلق فهم لغيرها أترك. يعني لو يعني ده بقى اسمه قياس الأولى، يعني إذا كان الأماكن التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان حل فيها وأقام فيها لم يكونوا يتحرونها بزيارة أو صلاة أو دعاء لله تبارك وتعالى، فهم لغيرها من البقاع أترك. فلم يكن أحد منهم يقصد شيئا من البقاع لا بالشام ولا بغير الشام إلا المساجد التي للصلاة، لا يقصدون بقعة لكونه نزل بها إبراهيم أو موسى أو عيسى، لا بالبيت المقدس، لا بالبيت المقدس ولا غيره، بل كانوا يسافرون لإتيان البيت المقدس. ولما فتحه المسلمون وكان على الصخرة زبالة عظيمة جدا، كانت النصارى تهينها بغضا لليهود. طبعا معروف إن هذه القصة، إن عمر رضي الله عنه لما دخل يعني الشام وجدهم يعني وجد زبالة كثيرة جدا جدا هناك، فيعني نظفها وطهرها هو ومن كان معه من الصحابة. قال: فطهرها عمر بن الخطاب وقال لكعب الأحبار: أين ترى أن أبني مسجد مصلى المسلمين؟ قال: خلف الصخرة. كعب الأحبار طبعا هو كعب بن ماتع الحميري، كان يهوديا وأسلم. فعمر بن الخطاب بيستشيره يعني بيقول له: رأيك نعمل المصلى المسلمين فين؟ قال له: خلف الصخرة. قال: يا ابن اليهودية خالطتك يهودية، بل أبنيه في صدر المسجد، فإن لنا صدور المساجد. فبنى مصلى المسلمين في قبلي المسجد، وهو الذي يسميه بعض الناس الأقصى، والمسجد الأقصى يتناول المسجد كله. ولم يبنه خلف الصخرة لئلا يتشبه المسلمون بمن يصلي إلى الصخرة، مع أنها كانت قبلة منسوخة، يعني أساسا هي كانت قبلة قديما، هي قبلة إلى بيت المقدس، لكن عمر بن الخطاب مرضاش يبنيه خلفها حتى لا يظن إيه، حتى لا يتشبه بمن يصلون إلى الصخرة. قال: إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت ودعا الناس إلى الحج، فأمر الله تعالى أن نجيب دعوة إبراهيم ونفعل كما فعل، فنعبده في الأماكن التي قصد العبادة فيها. ولهذا قال غير واحد من السلف: مقام إبراهيم هو المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى، وإن كان المقام الخاص أخص من غيره. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف عنده، ثم إذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه وما عليه علماء أمتي أنه لا يسن استلام مقام إبراهيم، استلام مقام إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وهما أفضل الخلق، فغيرهما أولى ألا يسن استلام مقامه، فإن الاستلام إنما هو بركن بيت الله عبادة لله، كما أن الطواف إنما هو ببيت الله عبادة لله ولا يكون ببيت مخلوق. يعني هو يريد أن يقول هنا أننا نفعل ما شرع لنا، واضح كده، فلا يصح لنا أن نقول إن هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو مقام إبراهيم يستلم أو يفعل فيه شيء من العبادات ولم يكن مشروعا. لا، نفعل ما شرع لنا فقط، لا نتعداه، لا نجعل مجرد نسبة هذا المكان أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان تجعلنا نفعل عبادات لم يشرعها الله تبارك وتعالى. قال: ولم يكن الصحابة والتابعون وتابعهم يسافرون إلى قبر الخليل عليه السلام، ولم يكن ظاهرا، يعني قبره لم يكن ظاهرا، بل كان على المغارة بناء وليس له باب مثل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقب عليه باب النصارى الكفار لما استولوا على تلك البلاد وجعلوه كنيسة، وعلى مثل ذلك لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني بيقول إن هذه الأفعال لم تكن من المسلمين وإنما كانت من النصارى لأن فيهم هذا النوع من الغلو. قال: فلم يكن أحد من الصحابة يسافر لزيارة قبر إبراهيم وأهل بيته، وأكثر الناس لم يكونوا يعرفون أن هناك قبر الخليل، ولهذا تنازع الناس فيه، بل كانوا يأتون إلى المسجد الأقصى ولا يذهبون إلى تلك القرية، وكان ذلك قربه، ولم يكن قبر الخليل ظاهرا يدخل إليه، فإن سليمان عليه السلام بنى عليه حجرة فكان مسدودا وليس عليه علامة يعرف بها. وقد قيل إن أول ما أظهر، يعني أو إن أول ما أظهر، إنه أول ما أظهر يعني بان للناس في سنة 430 في خلافة المقتدر، اللي هو المقتدر بالله جعفر بن أحمد، اللي هو أحد خلفاء العباسيين. يعني قال: لما حدث في الإسلام حوادث كثيرة واستطال الكفار والمنافقون على أهل الإسلام في ذلك الوقت، والأحاديث التي رويت في ليلة المعراج أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: انزل فصلي، فهذا يثرب أو فهذا طور موسى أو قبره أو هذا قبر الخليل، كلها كذب قد بين الحفاظ كذبها. يعني هذا الحديث مما يستدلون به على أن تقصد الأماكن التي هي آثار الأنبياء بالعبادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في المعراج قيل له: انزل صلي، لأن ده طور موسى وده قبر الخليل، كل هذه الآثار أحاديث باطلة، ودي تعتبر فائدة حديثية شباب، أن دي بيسموها الكليات، مثلا ما يقال كل الأحاديث في فضل سورة كذا موضوع، أو كل الأحاديث في كذا موضوع، دي اسمها كليات في الحديث، وهي فوائد جميلة جدا. يعني قال: وإن كان قد خفي حال بعضها على بعض العلماء، يعني بعضهم صحح هذه الأحاديث لكنها ضعيفة. قال: بل الذي في الصحيح أنه صلى في بيت المقدس بالأنبياء ولم يصلي في غيره، ولهذا كانت الصلاة فيه والسفر إليه للصلاة فيه مستحبة، وقد اتفق المسلمون على ما هو سنة نبيهم. خلينا نصحح كلمة نبيهم، مش مكتوبة صح. قال: أن من حج البيت فإنه يستحب له أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، وأما اليماني فإنه يستلمه وتنازع في تقبيله، فقيل يقبله وقيل يقبل يمينه التي استلمه بها، وقيل لا يقبله ولا يقبل يمينه، وهذا أصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه واستلم الحجر الأسود وقبل الحجر ولم يقبله، يعني لم يقبل الركن. وأما الركنان الشاميان فلم يستلمهما ولم يقبلهما، يعني يبين لك إيه، إن ليس مجرد كون هذا المكان أثرا من أثر الأنبياء أنك تفعل فيه من العبادات ما تشاء، لا، يجب أن تعبد الله هناك بما شرع الله، فما قبله النبي صلى الله عليه وسلم تقبله، وما استلمه فقط تستلمه فقط، وما لم يستلمه وما لم يقبله فلا تستلمه ولا تقبله، يعني أن العبادة مبدأها على الاتباع. قال: ومقام إبراهيم الذي قال الله فيه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لم يستلمه ولم يقبله، واتفق العلماء على أنه لا يستلم ولا يقبل، واضح. فإذا كان هذا مقام إبراهيم الذي أمرنا أن نتخذه مصلى اقتداء بإبراهيم، شوف وجه الاستدلال هنا شباب قوي جدا جدا، بيقول: فإذا كان هذا مقام إبراهيم الذي أمرنا أن نتخذه مصلى اقتداء بإبراهيم خليله، فمقام لم نؤمر أن نصلي فيه أولى ألا نستلمه ولا نقبله، مثل مقامات تضاف إلى إبراهيم وغيره بالشام وغير الشام. يعني بيقول إذا كان هذا المقام الذي خص بأن نتخذه مصلى لا يشرع لنا أن نتعدى أو نتجاوز حدود العبادة الشرعية فيه، فكيف بغيره من المقامات والمشاهد والقبور؟ قال: ويقال في هذا المكان قتل فلان النبي، وبهذا المكان نزل فلان النبي، ونحو ذلك، وتقبل تلك الأمكنة وتستلم وتقصد للصلاة فيها، وهذا لو كان صحيحا لم يكن أفضل من المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حجره التي كان يقيم بها ليلا ونهارا، ومثل الغيران التي حل بها، جمع غار يعني، كغار ثور وغار حراء وغير ذلك من البقاع. فإذا لم يكن الصحابة، ده وجه الاستدلال بقى شباب، فإذا لم يكن الصحابة يقصدون هذه البقاع للدعاء والصلاة فغيرها أولى ألا يقصد، دي الخلاصة، هذه هي الخلاصة. قال: وجوانب البيت لا تستلم ولا تقبل، وقد طاف ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما، فكان معاوية يستلم الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، فقال له معاوية: ليس من البيت شيء مهجور، فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فسكت معاوية ووافق ابن عباس لما بين له السنة. وجه الاستدلال هنا شباب استدراك الصحابة بعضهم على بعض مثل هذه الأمور، ورجوع الصحابي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقه الاستدلال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الفعل وفي القصد من الفعل. قال: وعلى هذا فقهاء المسلمين قاطبة: فما سوى الكعبة كالصخرة وغيرها لا تستلم ولا تقبل كما لا يطاف بها، وليس في الأرض مكان يطاف به إلا الكعبة. واضح يا شباب؟ طبعا انت تجد كثيرا من الناس يطوفون حول الأضرحة والقبور، وفي أفلام وثائقية عملت في بلدان كثيرة جدا في أوروبا وفي أندونيسيا وفي غيرها وفي مصر طبعا في الموالد، وترى الناس كيف يطوفون حول القبور ويعظمونها، بل يدعون أصحاب القبور، بل يدعون قبورا ليس فيها أشخاصا أصلا، ويرتكبون فيها من أجناس الشرك المختلفة. قال: كما أنه لا قبلة إلا الكعبة، مع أن الصخرة كانت قبلة، فمن اتخذها اليوم قبلة فهو كافر. يعني لو واحد قال: لا، أنا هتخذ بقى الصخرة، يعني هتخذ الشام أو بيت المقدس هو القبلة دون الكعبة، فهذا طبعا كفر، لأنه يقصد هنا بالكفر أنه تعمد أن يخالف أمر الله تبارك وتعالى أو أن يعارض شرعه. قال والطواف بها وبأمثالها أعظم من اتخاذها قبلة. يعني الطواف أعظم من مجرد أنك تتخذها قبلة. ليه؟ فإن الطواف لم يشرع قط إلا بالبيت العتيق، ولا حرم يحرم صيده ونباته إلا حرم مكة، وكذلك حرم المدينة عند الجمهور. ودلت يعني يقصد بخلاف الايه، يعني بيقول ان الطواف خاص بالكعبة بخلاف القبلة. القبلة كانت موجودة الاول تجاه بيت المقدس، واضح. انما الطواف طول عمره بالكعبة فقط. قال ودلت عليه الاحاديث الصحيحة، ووادي وج بالطائف حرم عند الشافعي. يعني الشافعي يرى ذلك، يرى صحة هذا الحديث لحديث روي فيه. وأكثر العلماء يقولون ليس بحرم، وضعف أحمد حديثه، يعني الحديث اللي هو إن صيد وج وعضاه محرم أو حرام، يعني ده ضعفه عدد من العلماء، فلذلك يعني إيه لم يقبلوا تصحيحه، فبالتالي هو خرج عن إيه عن أن يكون حرما. لكن ابن تيمية عمان يقول إيه، أن العلماء يقفون عند النص، فلما صححه الشافعي يعني وجد اتخذه حرما، أما غيره فضعفوا الحديث فقالوا أنه ليس إيه حرما. قال وما سوى الثلاث ليس بحرم باتفاق المسلمين، لا البيت المقدس ولا قبور الأنبياء ولا غير ذلك. طيب فصل. قال ولم يكن أحد من الصحابة يقصد شيئا. نشوف احنا خدنا وقت قد ايه. لا لسه أظن احنا عندنا بس 5 صفحات الشباب إن شاء الله. قال ولم يكن أحد من الصحابة يقصد شيئا من القبور، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم، لا يصلي عنده ويدعو عنده، ولا يقصده لأجل الدعاء عنده، ولا يقولون إن الدعاء عنده أفضل. لاحظ هذه الصور، يعني لا يقصد شيئا من القبور، ما يروحش عنده، يتعمد إنه يروح عنده قبر محدد، يعني لا قبور الأنبياء ولا غيرهم، ولا يتعمد أن يصلي عنده، ولا يدعو عنده، ولا يقصده لأجل الدعاء، يروح بس عشان يدعي، ولا يقولون إن الدعاء عنده أفضل. يعني لا لم يدعي أحد أن قبرا معينا الدعاء عنده أفضل أو أرجى في الإجابة، ولا الدعاء عند شيء من القبور مستجاب، بل قد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فيصلي عندها لله، والمصلي لله إنما يدعو الله ويتضرع له ويستغيث به. فإذا كان دي بقى يا شباب، ده دايما ابن تيمية بيعمل كده، يقدم مقدمات يصل بها إلى نتيجة، أنت نفسك ستصل إلى هذه النتيجة. قال فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من فعل هذا عندها لئلا يتشبه بمن يقصد دعاءها، فالذي يقصد دعاءها قد فعل نفس الشرك الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها. واضح؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تقصد أن تتخذ القبر على المسجد وتدعو فيه لله أو تصلي فيه لله أو تتعمد الدعاء عنده لله، فكيف بمن دعا أصحابها؟ واضح كده شباب؟ وأنت تلاحظ أن الحكومات الجائرة الظالمة في بلاد المسلمين وفي بلاد أوروبا وغيرها يساعدون جدا على نشر هذه الأمور بين الناس، ويعينون أصحاب هذه الفرق الصوفية والفرق الطرقية هذه وفرق الرافضة، يعينونهم إعانة قوية. يعني أنا كنت في أوسلو قريبا في النرويج، ووجدت مسجدا كبيرا جدا جدا، فأنا ماشي مع الشباب اللي هم الطلاب اللي عندي بالسيارة، وجدت هذا المسجد، أنا في يعني لم أرى في حياتي أوروبا، في أوروبا مسجدا كهذا، كبير جدا وروعة. فهم بس حسوا أن أنا فرحان قوي، لا ما تفرحش قوي، قالوا ده مسجد القديانية البهائية. يعني أوروبا ودول العالم حتى عندنا في العرب يعني يساعدون على الموالد ونشر هذه البدع والخرافات، لأنهم يعرفون أن هذا ليس هو الدين الصحيح، وأن في هذا إلهاء للناس عن صلب الدين الصحيح، وأن نشر هذا الشرك مما تضعف به الأمة وتنشأ به الخلافات بين الناس. فلذلك هم ينعشون كما ينعشون كذلك المذهب المدخلي في أوروبا وفي دولنا أيضا. في دول أوروبا يعني مجرد أنك أنت تكون منسوب للفكر المدخلي تفتح لك المساجد ويرحب بك وتعان ولا تمنع من أي شيء، وكذلك عندنا لماذا؟ لأن هؤلاء يعني يخدمون الطغاة ويخدمون الحكام الظلمة، ولا تجد لهم موقفا شريفا في نصرة الأمة أو في النهي عن المنكر أو في الأمر بالمعروف أو في الجهاد في سبيل الله أو في الاحتساب أو في غير ذلك. واضح لا نعلم موقفا شريفا لهم في هذا، بل دائما هم يكونون سيفا مسلطا على الدعاة والمصلحين والمحتسبين والمجاهدين، ويكونون سلما على الطغاة والظالمين. فلذلك لابد أن تكون بصيرا بهذا، أن هؤلاء لذلك مثلا في كثير جدا من الجامعات تسهل، يعني الطلاب مثلا هم بيكونوا عايزين يدرسوا من أوروبا، أول ما بيعرف أنه رايح جامعة معينة هذه الجامعة تنشر الفكر المدخلي، يسمحون لهم بالذهاب ويرحبون بهم، وكذلك الجامعة تسهل لهم الإجراءات، كل ذلك لأنهم يعرفون أن في هذا المنهج نوع من تدجين الشباب وطلاب العلم، يخرج الشاب ناصحا لهم أمينا وليس ناصحا لأمته، وإنما يخرج مسخا مشوها يكون لا يدعو إلى الله، وإنما يدعو إلى منهج هؤلاء وينصرهم ويعينهم ويؤيدهم، ويستعمل جهده ومعرفته ووقته وخبرته والأدلة الشرعية في تسويغ أفعال هؤلاء. وفي محاضرة لي مؤخرة تكلمت فيها عن هذا أكثر من نصف ساعة من المحاضرة كانت عن نقد هذا المذهب وبيان آثاره السيئة على المعرفة وعلى الدرس العقدي، هو بعنوان ولكن ينظر إلى قلوبكم، لكن الأخ اللي رفعها على يوتيوب رفعها بعنوان انحرافات تسربت إلى الدرس العقدي. أحب منكم أن تسمعوا هذه المحاضرة اللي تكلمت فيها عن هذه الفكرة، وهي زخرف المعرفة، وأن كثيرا من الشباب الذين طلبوا العقيدة لم يطلبوها على المنهج الصحيح، بل طلبوها على هذا المنهج الفاسد الذي كان أصحابه عونا لأعداء المسلمين، ولم يكونوا عونا لأمتهم، ولم يكونوا بصراء، ولم يكونوا أئمة هدى. فقصدت بذلك شباب أن أبين أن هذه المذاهب المنحرفة تنشرها الحكومات الظالمة وتشيعها بين الناس، وتسهل لأصحابها، ممكن على فكرة تسهل لهم تأشيرات وتسهل لهم جنسيات وتعطيهم أفضل الأمكنة وتعطيهم الميكروفونات وتعطيهم المجلات والصحف وتسهل لهم كل هذا. واضح؟ ليه؟ لأنهم يعرفون أن هؤلاء خدم لهم فقط، ولو كان هؤلاء يخدمون دينا صحيحا لا يمكن. شوف ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إذا لاتخذوك خليلة. يعني إيه؟ يعني لو أنت سمعت كلامهم إذا لاتخذوك خليلة. يعني هم المشركين هؤلاء أو الكفار لماذا يتخذونك خليلا؟ هل يمكن أن تكون أنت على إسلام صحيح حق ثم يتخذك هؤلاء خليلا؟ هل يمكن أن تكون تدعو إلى الله تبارك وتعالى ثم يتخذونك خليلا؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. عندها ستكون خليلا لهم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني الله سبحانه وتعالى يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يمكن أن يتخذوه خليلا إلا بألا يكون مسلما حقا، وأن يكون داعيا لهم هم، وأن يكون في مصلحتهم. أما أن تكون مسلما تدعو إلى الله فلا يمكن إلا أن ينصبوا لك العداء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فأنا أتعجب جدا من شخص يرى أن هؤلاء يحبونه ويوقرونه ويرفعونه ويظن أنه على الحق، بل هذا بمجرده علامة على أنهم يرون فيك أنك لست مسلما حقا، وإنما أنت خادم لهم، وسيمصونك سيعصرونك كالليمون إلى آخر قطرة فيك، ثم يلقون بك في سلة المهملات كما فعل بأشياعهم من قبل. يعني دي معروفة، هذه سنة لا تتبدل. طيب، قال ومن العجب أن كثيرا من الناس نهى عن الصلاة عندها ثم يقصدون الدعاء عندها ويقولون إنه يستجاب الدعاء هناك، فهل يقول مسلم أو عاقل إن مكانا نهينا أن نعبد الله فيه بالصلاة لله يكون الدعاء فيه مستجابا؟ ويكون مقصودا بالدعاء، يعني شخص ايه ينهى عن اتخاذ القبور مساجد لكن يقول لك اذهب هناك وادعو الله فالدعاء مستجاب. طبعا هذا تناقض يعني. قال: وهذا بمثابة من قال: أنا لا أصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولكن أسجد للشمس حينئذ، وإنما نهي عن الصلاة لئلا يتشبه بمن يسجد للشمس. يعني بيقول أساسا نهي عن اتخاذ القبور مساجد حتى لا يدعى فيها، فأنت فعلت المحذور وتركت الوسيلة. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي في أوقات معينة حتى لن نتشبه بمن يسجد للشمس، فأنت تقول خلاص أنا مش هأصلي، لن أصلي ولكن سأسجد للشمس. قال: فصل: ولم يكن أحد من الصحابة والتابعين يسافر إلى قبر لا قبر نبي إلى قبر نبي ولا غيره، بل كان عامتهم يأتون المدينة النبوية ويصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة ويرون ذلك هو غاية المطلوب، فلم يكونوا يذهبون إلى قبره، لم يكن أحد منهم يدخل إلى قبره لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء ولا غير ذلك، إلا من دخل على عائشة لأنه بيتها فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه كما جاء في الحديث. وأما السلام عليه في المسجد فهو مثل الصلاة عليه في المسجد، يفعل في جميع جوانب المسجد وفي جميع الأرض، واستقبال القبلة به أولى، يعني عند السلام تستقبل القبلة لا تستقبل القبر، في خلاف يعني. قال: وقد اتفق العلماء على أن أهل المدينة لا يستحب لهم إذا دخلوا أو خرجوا أن يأتوا لقبره، ولكن هل يستحب لهم ذلك إذا قدموا من السفر أو يستحب للغرباء عند الدخول والخروج؟ هذا فيه قولان، دي فيها مسائل خلافية يا شباب. قال: لكن قد ساغ بعده، لأن ابن عمر فعله وتابعه على ذلك كثير من علماء السلف والخلف، وإن لم يكن هذا عندهم من السنن المشهورة، يعني هذا ليس من السنن المشهورة عندهم، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به كما أمرهم أن يسلموا عليه في الصلاة، بل أخبرهم أنه من سلم عليه رد عليه السلام، وهذا يتناول من سلم عليه من قرب من القرب في بيته، وأما البعيد فلا يدخل فيه بالاتفاق، لكن من كان في المسجد عند الحائط هل هو قريب أو بعيد على قولين. وهكذا أخبرهم عن سائر المؤمنين، فقال: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. يعني بيّن أن سلامك على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره هذا أنت حتى لما بتفعله عند قبر أي شخص آخر هو نفسه يرد عليك السلام، كما في هذا الحديث. واضح؟ يعني بعضهم صحح هذا الحديث أن لو أنت لما تسلم مثلا على قبر على والدك أو على أمك في قبره أو على صديق لك، فإنه الله سبحانه وتعالى يرد عليه روحه فيرد عليك السلام. فهو قال إن ذلك سلام النبي صلى الله عليه وسلم عليك من هذا النوع، لكن سلامك على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان آخر، واضح، هذا الله سبحانه وتعالى يسلم عليك بكل تسليمة عشرة ويصلي عليك بكل صلاة عشرة. قال: وكان هو صلى الله عليه وسلم مدفونا في حجرة عائشة، وقد قالت عائشة إنه قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. فبينت أنه دفن في الحجرة ولم يظهر قبره لئلا يتخذ مسجدا يصلى عنده، وإن كان المصلي إنما يصلي لله ويدعو الله، فإنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، ونهى أمته أن يتخذوا القبور مساجد. فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم، دي النتيجة يا شباب، فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لعن من يصلي عندها لله ويدعو الله لأن ذلك ذريعة إلى الشرك، فكيف بمن يصلي لها ويسجد لها أو يدعوها ويستغيث بها ويطلب منها ما يطلب من رب العالمين؟ فإن هذا من أعظم الشرك. بهذه هي النتيجة يا شباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نهى عن ذرائع وأسباب الشرك، وهو أن تتعمد أن تذهب إلى مسجد عليه قبر أو أن تدعو الله عند قبر معين أو عند مكان نزل فيه نبي، فإذا كان نهي عن اتخاذ آثار الأنبياء مساجد أو قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وهي ذريعة وليست شركا صريحا وإنما هي ذريعة للشرك، فكيف بمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو نذر لغير الله؟ هذا من أصرح الشرك. قال: وجعلها أوثانا وأندادا لله رب العالمين كما فعل قوم نوح ومن ضاهاهم من مشركي أهل الكتاب. فمقصوده صلى الله عليه وسلم بقوله ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام بيان حياته، وأنه يسمع السلام من القريب ويبلغ السلام من البعيد. ليس مقصوده أمر الأمة. ركزوا يا شباب، مهم جدا أن تعرف معنى الحديث على وجهه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام مثلا، خلاص، هل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، هل معنى الحديث يعني على خلاف صحة الحديث يعني خلاص، يعني في كثير من العلماء ضعف هذا الحديث، لكن لو ثبت هذا الحديث هل معناه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك روح سلم علي عشان أرد عليك؟ لا، هو فقط يبين أنك لما تسلم عليه عند قبره يرد عليك، كما يحصل هذا لأي رجل آخر، واضح؟ لا أنه يندب لك أن تذهب إلى قبره فتسلم عليه. فاهمين الفرق يا شباب؟ قال ليس مقصوده أمر الأمة بأن يأتوا إلى القبر ليسلموا عليه عند قبره. بدأ شباب يدخل في شرح الحديث، يعني على فرض ثبوت الحديث. قال فإنه لم يأمرهم بذلك، إنما أمرهم بالسلام عليه في الصلاة، وذلك أفضل وأكمل له ولهم، وذلك لأن سلام التحية مشروع لمن أتى لحاجة، كما كانوا يأتونه في حياته فيسلمون عليه، وكذلك من دخل إلى بيته يسلم عليه. وأما أن يقصد إتيانه لأجل رده فهذا غير مشروع لا في حياته ولا بعد موته. يعني يا شباب هو يريد أن يقول لا يصح لك أن تفهم من هذا الحديث على فرض ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك لأن تتكلف أن تذهب إلى قبره حتى تسلم عليه فيرد عليك السلام. لا، بيقول بشكل عام أنت لو أنت سلمت علي لما تكون قريب مني أو عند قبري أنا سأرد عليك السلام، يعني على فرض ثبوت الحديث. فهو لا يدعوك هنا للإيه؟ هنا لا يدعو. خليني أضرب لك مثال كده يعني يقرب لك الفكرة شوي. أنا أجي أقول لك إيه؟ لو أنت مثلا ضايقتني هضايقك، هل معناها أن أنا أدعوك أنك تضايقني عشان أضايقك؟ لا، أنا بقول لك على فرض أنك أنت عملت كده فأنا هعمل كده، خلاص، اللي هو تعلق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه أو لا يستلزم مشروعيته. يعني كما أن ربنا قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يعني يبين حصول الحكم على فرض وقوع الشرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لو حصل ده منك أنا هرد عليك السلام، مش إن هو بيقول لك خلي ده يحصل منك، يعني فاهمين؟ أرجو أن يكون المعنى واضحا. قال ولهذا اتفقوا على أنه لا يشرع لأهل المدينة إذا دخلوا وخرجوا، ولو كان هذا كالسلام في الصلاة لكان مستحبا لأهل المدينة، ولكان السلام عليه لمن قدم جائز مشروع باتفاق العلماء. وإنما النزاع هل يستقبل به الحجرة أو القبلة، وهل هو السلام المأمور به في القرآن كالصلاة عليه، أو سلام التحية الذي يشترك فيه جميع المؤمنين الأحياء والأموات. وقد تنازع العلماء هل يكره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي مسائل خلافية يا شباب، لكن المهم أن ابن تيمية يقول لك أن هذا ليس دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تتكلف وتذهب إلى قبره لتسلم عليه فيرد عليك السلام. وطبعا هو يؤصل بذلك إلى فكرة النهي عن شد الرحال للقبر، تشد الرحال للمسجد، وإذا كنت في المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عادي مش مشكلة، لكن أن تشد الرحال إلى القبر خاصة فهذه بدعة. وطبعا هذه المسألة هي التي بسببها سجن الإمام ابن تيمية، ويعني حتى في السجن الأخير الذي مات فيه وألف فيه آخر يعني الكتب الكبيرة أو من أواخر الكتب الكبيرة، هو الكتاب الإخنائي، الرد على الإخنائي، وأجاب فيه على كل الاعتراضات التي وردت في هذه المسألة، وبين أن قوله هو الصواب، وأنه لا يجوز أن يشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، بل يشد الرحل إلى يعني تسافر خاصة إلى المسجد، إلى المسجد الحرام، إلى بيت المقدس، فهذه الأماكن تقصد، أما غيرها فلا يقصد. قال وقد تنازع العلماء هل يكره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم على قولين، فكره ذلك مالك وغيره، بل وكره أن يقال طواف الزيارة. وللناس في تعليل ذلك أقوال، يعني الناس بقى إيه قالوا طب ليه هو كره، لماذا كره مالك هذا القول، لماذا كره أن تقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل لأن الزائر أفضل، يعني بعضهم قال إن الزائر أفضل من المزور فما ينفعش تقول كده، وقيل لكراهة زيارة القبور، خلاص، وقيل يكره أن يقال زرت قبره ولا يكره أن يقال زرته، اللي هو زرت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعني تقول زرت النبي لكن ما تقولش زرت قبره يعني. خلاص، كنا زمان واحنا في المدارس نقول نفسي ازورك يا نبي، يلي بلادك بعيده فيها احمد وحميده. فان الاستاذ رجب كاتب فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نعم، فان صلاتكم تبلغني. هل تريد ان تسال عن شيء في معنى الحديث؟ أم لم افهم التعليق يعني. قال وقيل لأن زيارة قبره ممتنعة، فإن زيارة قبره إنما تكون إذا دخل إلى بيته حيث دفن، وهذا ممتنع، وإنما الممكن أن يأتي مسجده، ومسجده يؤتى لكونه مسجدا لا لأجل القبر. واضح يعني بيقول لماذا كره العلماء أن تقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال لأن الزائر أفضل من المزور، خلاص، أو لكراهة زيارة القبور، أو يكره أن تقول زرت قبره لكن ممكن تقول زرته هو. واضح كده؟ أو لأن زيارة قبره ممتنعة أصلا، لأن زيارة القبر معناها أنك تدخل للحجرة، لأنه دفن في بيت عائشة رضي الله عنها، وهذا لا يحصل لك. قال ولو أنت أصدت بقى أنك تأتي المسجد، يبقى أنت تأتي المسجد لكونه مسجدا لا لأجل القبر. قال لكن يسلم عليه في مسجده كما كان يسلم عليه في مسجده في حياته، كما كان يسلم عليه فيه في الصلاة والسلام عليه سلام التحية. فالسلام المأمور به مشروع فيه باتفاق العلماء، وسلام التحية فيه قولان. يعني السلام في المسجد عادي، لكن نعم، أحسنت يا أستاذ فرج، بيقول إن هو يقصد يقول عدم الربط بين السلام والوجود قرب القبر. نعم أحسنت، هذا ما نتكلم عنه، إن السلام ليس مرتبطا بالقرب. يعني الصلاة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال وسلام التحية فيه قولان، وهل يستقبل القبر أو القبلة؟ قولان. ومالك يرى استقبال القبر، وأبو حنيفة يرى استقبال القبلة. يعني ما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سلام الصلاة شباب، اللي هو اللي انت بتقوله في التحيات، خلاص. سلام التحية بقى، سلام التحية انك انت تحيي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسلم عليه وانت بقرب القبر. هل تستقبل القبلة او تستقبل القبر؟ هذا فيه ايه خلاف. طيب يا شباب، يمكن نحن نقف هنا ان شاء الله، عشان لا احب ان اطيل. احنا خلينا نلتزم بالوقت اللي احنا قلناه، فنقف عند هذا الفصل. وغدا غدا ان شاء الله الجمعة، ان شاء الله عندنا ايضا درس، ممكن نطول شوية ونحاول نخلص الكتاب ده، وبعد ما ننتهي منه ان شاء الله ندخل في تحرير علوم الحديث نكمله، وايضا سيكون معنا مقدمة الامام مسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل الهدى والاتباع، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأريد منكم أن تجتهدوا يا شباب، وأن تبصروا طريقكم، وأن لا تنشغلوا، يعني حاولوا أن ترشدوا استعمالكم لوسائل التواصل وللعلاقات، وأن تضيقوا دائرة الاهتمامات، بحيث تصنعون شيئا تدخرونه عند الله تبارك وتعالى. يعني الملهيات والمشغلات كثيرة جدا جدا، والأمور التي تشتت ذهنك يعني تتعب أعصابك وتشتت قلبك وتضعك تحت ضغط، هي أمور كثيرة جدا. فحاول أن تتقلل منها قدر الإمكان، وحاول أن تركز هدفك، وحاول أن تتقي الله تبارك وتعالى قدر الإمكان، وأن تكون حقيقا بهذا العلم الذي تتعلمه، وألا تنجر في الدخول في جدال أو مناقشات أو أعمال أو مواقع أو قنوات، يعني تضيع عمرك وتستنزف وقتك وجهدك، لأن هذه الأمور ليست مفسدة فقط للوقت، ولكنها مفسدة كذلك للقلب. ولا يمكن أبدا أن يتفرغ إنسان لهدف وقد تشتت عليه شمله. فاجتهدوا وركزوا في الطريق، والأشخاص الذين تتعلمون منهم انتقوا الأشخاص الذين تتعلمون منهم انتقاء بعناية، وقللوا دائرة الاهتمامات عندكم. يعني ليس كل ما هو مفيد ينبغي أن تنشغل به، لا، لابد أن يكون مفيدا وأن يكون مناسبا لك في تلك المرحلة التي تدرسها. أنا أجد شخصا مشترك في مثلا 20 قناة على اليوتيوب وعشرين قناة مثلا في التليجرام والواتس أب وغيرها، في كتير منها في فايدة نعم، بس هو متشتت منها. لا، اختر منها أخص ما تحتاجه الآن بالتحديد. واضح؟ دي فكرة. الفكرة الثانية، اجتهد في الدراسة جدا، ربما يأتي بعد ذلك وقت لا يكون عندك وقت للدراسة ويكون وقتك فقط للعطاء، فلذلك لا تستكثر من هذه الدروس. احنا كده انا مدلعكم، يعني انا مدلعكم جدا، لاني عارف ان في ناس مش متفرغة لطلب العلم. اما لو انا عارف ان كنتوا ناس منقطعة لطلب العلم، والله كان اقل شيء ان احنا نقعد على الكتاب 10 ساعات، وانتوا نفسكم جربتوا ان احنا قعدنا في مرة 5 ساعات ونصف، وده العادي يعني. لكني مع ذلك اريد ان يبقى طلب العلم جزءا من يومك حتى لو لم تكن متفرغا له. لكن مع ذلك أقول عندك وقت وعندك طاقة، لكن ربما تبدد نصف ساعة في كذا وربع ساعة في كذا وساعة في كذا. هذه الربع ساعة والنصف ساعة والخمس دقايق، والله لو اجتمعت لصارت يعني وقتا كبيرا كبيرا تستطيع أن تنجز فيه شيئا. فهذه الأمور مهمة شباب. يعني طلاب العلم بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي كثير منهم ضاع، وكثير منهم تاه، وكثير منهم أراد أن يكون نسخة من نشطاء أو طلاب علم، فلا كان نفسه ولا كان نسخة منهم، أو يريد أن يبدأ من حيث انتهوا لا يريد أن يبدأ من حيث بدأوا، أو ينشغل بأبحاث ورسائل دكتوراه ومقالات وفيديوهات ونقاشات ومناظرات تشتت عليه شمله ولا يركز فيه، لا يكون عنده قاعدة علمية قوية. الشاهد من الكلام ده شباب، مش عايزك تتوه، عايزك تركز. وأحب جدا من الشباب الذين لم يستمعوا إلى محاضرة معوقات النبوغ لطالب العلم أن يكرروا استماعها، أن هم يسمعوها يعني، واللي سمعها يحاول يقيد هذه الفوائد، لأن هذه الفوائد والله يا شباب من أكثر من 19 عاما وأنا أجمع الأسباب التي تصد طلاب العلم عن إكمال طلب العلم أو تحقيق ثمرات هذا العلم، المهارية والخلقية والإيمانية ونحو ذلك. جمعتها بالتقيت عدد كبير جدا من الطلاب، كانوا زملاء لي أو درست لهم أو يعني تناقشت معهم في بلدان كثيرة جدا، وكونت هذه الفكرة، وجدت أن عددا منهم لا ينقصه الهمة ولا ينقصه العزم، وإنما ينقصه حسن التنظيم والتدبير وحسن استثمار الوقت. هو اللي شتت نفسه بين دروس كثيرة واهتم بصورة العلم دون حقيقة العلم، أو اهتم بالمقالات دون أن يعرف كيف نشأت. يعني مشكلات كثيرة جدا لا أريد أن أكررها، هي موجودة عندكم. كذلك أحب من الشباب الذين لم يسمعوا الدرس الأخير اللي هو انحرافات تسربت إلى الدرس العقدي، أحب منهم أن يسمعوه. هو درس 1 ساعة و13 دقيقة تقريبا، لكني أرجو أن يكون نافعا وأن يكون نوعيا للشباب. جزاكم الله خيرا شباب، وأحسن الله إليكم، تشرفت بكم، وأرجو أن يجمعنا الله تبارك وتعالى على الخير، وأن ينفعنا بما نتعلم، وأن يجعلنا حقيقين بهذا العلم. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أحدا قصده وأكثر من دعائه. وأنا أقول لكم كثيرا يا شباب، عدتك في هذه الحياة الدعاء. إن كان جسدك يتلعثم فينبغي أن يكون قلبك فصيحا، وأفصح ما في القلب هو رجاء الله تبارك وتعالى، أن تدعوه، أن تحبه، أن تكثر من الحديث معه والشكوى إليه والرجاء، وأن تبين لله أنك لا حول ولا قوة لك إلا به، فإنه سبحانه وتعالى لن يضيعك. أعظم ما تدعو الله به أن يكون قلبك مفتقرا، تدعو دعاء المحتاج وليس دعاء المستغني. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإني والله أحبكم وأحب لكم الخير، وأحب أن تستثمروا أعماركم، فإن هذا العمر ربما يندم عليه الإنسان كثيرا، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هي يقول يعني يا ريتني كنت قدمت أعمال صالحة وكان عنده الوقت. فهذا الوقت اغتنموه، وأصلحوا أنفسكم، وأصلحوا أبناءكم، وأصلحوا أهليكم، واسعوا في الإصلاح، وادعوا الله تبارك وتعالى دوما أن ينفعكم بما تتعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.